باب النون الساكنة والتنوين. اعلم بأن النون والتنوين قد عرفوهما بأن النون ساكنات أصلية تثبت في لفظ ووصل ثم خط موقف، وهي تكون في اسم أو فعل وفي حرف وفي وصل تورى وطرف. ولكن التنوين نون ساكنة زائدة في آخر اسم كائنة تثبت في اللفظ وفي الوصل، ولا تثبت في الخط وفي الوقف كلاً.